يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. بيان للطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال طيب يثبت بنفسه، أي يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. لم يجوز المسح عليه لماذا؟ لأن ما لا يثبت إلا بشد ليس في نزعه مشقة. خف ما يثبت إلا بشد ليس في نزعه مشقة. فعلى هذا إذا كان الخف إذا لبسه الإنسان لو لم يشده لخرجت رجله منه، لا يجوز المسح عليه. لا بد أن يكون إذا أدخل قدمه تثبت أو تثبت القدم في هذا الخف بدون شد. فإن كانت لا تثبت إلا بشد لكونه واسعا فلا يجوز المسح عليه. طيب هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه، ثابتا بنفسه، لأن هذا الشرط ليس عليه دليل. ما دام يطلق عليه اسم خف وقد لبس الخف فإنه يجوز المسح عليه. نعم. ولهذا يقول نعم. وبين المؤلف قال ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. هذا بيان الأول. إذا عندنا الآن على مذهب ذكر شرطين، كونه ساترا المفروض، وثانيا أن يثبت الخف بنفسه احترازا. الأول الثابت الساتر المفروض احترازا مما فيه خرق أو شق، والثاني الثبات بنفسه احترازا من الخف. لا الثابت احترازا من الخف الواسع، احترازا من الخف الواسع فلا يجوز المسح عليه. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخف المخرق والخف كذلك الذي لا يثبت بنفسه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إنه ليس لا دليل على اشتراط الثبات بنفسه ولا دليل على اشتراط أن يكون ساترا المفروض. نعم. نعم. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت المدة، يعني لو كان الخف كبيرا لو لبسه بالقدم مجردة لم يثبت، هذا يجوز المسح عليها ولا ما يجوز المسح؟ لكن لو لبس نعلين وأدخل قدمه وعليه النعلان في هذا الخف ثبت، نقول يجوز المسح إلى خلع النعل. إذا خلع النعل لا يجوز المسح. لماذا؟ لأنه إذا مسح فالحكم يتعلق بماذا؟ بالقدم، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الممسوح تنقضي مدته، أو لا يجوز المسح على الممسوح إذا خلعه. يعني الآن إذا لبس خف، إذا لبس خفا ثم خلع الخف يقول تنتقض إيش؟ الطهارة، تنتقض الطهارة. نعم. وإذا قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، مدة إيش؟ المسباقية، مدة المسباقية، مفهومة هذه؟ طيب هذا رجل عنده خف كبير لو لبسه بقدمه مجرد ما يثبت وهو يمشي يخرج، ماذا صنع؟ لبس نعل. أنت تعرفون الخف، الخف مو بشراب كنادل يعني، لبس نعلا أو لبس شرابات اثنين أو ثلاثة حتى انتفخت رجله صارت تثبت، هل يجوز المسح على هذا الخف الواسع؟ نقول ما دام ثابتا بهذين النعلين أو بهذين الشرابين يجوز المسح عليه. إذا خلعهما إيش؟ لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن المسح هو يمسح، الحكم يتعلق بماذا؟ بالخف الذي هو مباشر للقدم، مباشر للقدم. إيه من اللبس. وإذا قال إذا ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، إلى خلع النعلين، إلى خلع النعلين، لأنه يعني إذا خلع النعلين زال الحكم على الخف. إذا خلع النعل زال الحكم، لأن يعني الخف الأول يجوز المسح عليه؟ لا يجوز. طيب ما دامت النعلان فيه يجوز، إذا خلعهما عاد الحكم للأول. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا.

التيمم لا مسح الظهر التيمم. تقول إذا قال قائد حديث المغيرة لا طاهرتين طهرت مسح، لا طهرت القدمين ظاهر قول رسول صلى الله عليه وسلم طهرت القدمين ولا يدل على الوضوء. لا لماذا نجيب؟ بالعكس دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين، ظاهر قول طاهرتين يعني بعد تطهير القدمين. ويؤيد ذلك الحديث الثاني لا توضأ ولبس. طيب يقول رحمه الله بعد كمال الطهارة بالماء، قال بالماء ولو مسح فيهما على حائل أو تيمم لجرح، ولو غسل فيهما على حائل أو تيمم لجرح، لأن العبرة في العضو الذي لبسه المعتبر، العضو الذي لبسه إن كان على طهارة جاز المس عليه حتى ولو كان غيره مما يمسح عليه. انتبهوا، نقول يشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ولو كان مسح في هذه الطهارة على حائل فلا أثر، لأن العبرة في العضو الذي سوف يمسح عليه أو لبسه. مثال ذلك رجل توضأ لما وعليه إمامة لبسه على طهارة، مسح على الإمامة ثم غسل رجليه يجوز المسح على الخف في هذا الحال؟ نعم. طيب أليس هذه الطهارة طهارة مسح؟ نقول طهارة مسح لا تختص بالعضو الذي لبسه، لا تختص بالعضو الذي لبسه. أما فهمت يا عبد الرحمن؟ هذا الرجل توضأ ومسح على عمامة، مسح عليها لما وصل لرجليه غسلهما ثم لبس الخف، يجوز المسح على الخف؟ طيب أليست هذه طهارة مسح فيها طهارة مسح؟ نقول المسح هنا لا تعلق له بالعضو الثاني، فلكل عضو حكمه، كل عضو له حكم. مثال آخر رجل توضأ ومسح على خفيه، يعني لبس خف على طهارة وتوضأ لما وصل خف مسح عليه، هل يجوز أن يمسح على أن يلبس العمامة ويمسح عليها في الطهارة الثانية؟ نعم يجوز، لأن العمامة لبسها بعد طهارة ماء بالعضو بالنسبة للعضو. لم تفهموا شوف المؤلف يقول ولو مسح فيهما على حائل لأن العبرة في العضو الذي عليه الحائل، العبرة أو المعتبر العضو الذي عليه الحائل، إن كان قد لبسه على طهارة على طهارة ما مسح عليه، ولو كان غيره في تلك الطهارة ممسوحا. واضح؟ مثال ذلك أنت توضأت عبد الرحمن، توضأت عليك عمامة، لما وصلت الرأس ماذا تصنع؟ تمسح، لما وصلت القدم غسلت رجليك ولبست الخف، هل يجوز لك أن تمسح على الخف هنا؟ يجوز، لأنك لبسته بعد طهارة ماء ولو كانت تلك الطهارة فيها ممسوح الذي هو الرأس العمامة، لأنه لا تعلق، العبرة في كل عضو بنفسه، إن كان هذا العضو أو هذا الممسوح قد لبس على طهارة فهذا المعتبر. مفهوم؟ طيب عكسه إنسان توضأ لبس خفيه على طهارة ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفيه، الآن متطهر؟ طيب لبس العمامة ثم أحدث وأراد الوضوء، يمسح على العمامة؟ طيب أليس لبسها على طهارة مسح الخف؟ يقول لا، العبرة بالعضو نفسه، بالعضو نفسه، فكل عضو، ولهذا يقول ولو مسح فيهما على حائل غيره، مسح فيه على حائل غيره، نعم ما في غيره، لكن يقول ولو مسح فيهما على حائل غيره يعني غير الملبوس، غير الملبوس. يقول فلو غسل